فإذا كان القادم ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحسين، يعني غير مشهور لكنه عنده علم. وللأسف البعض ما يدور لمشهور، قد يكون غير المشهور يعلم ببعض العلوم ما لا يعلمها المشهور. فلهذا أنت تبحث وتسأل بمن عنده العلم الذي تحتاج إليه من أهل السنة. نعم. فإذا كان القابل من ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال سبرته وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك الظالم، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصير واضح وعلى شرفته ونصحه طلبة دليل ظاهر. وكذلك اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصديق الأتقى الذي أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليشهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام اطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث ونور اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الفذاق. التلقي الأصل، التلقي في العلم، التلقي في القرآن يتلقى والفقه يتلقى واللغة يتلقاها والأسانيد يتلقاها، كلها تلقي، العلم يؤخذ بالتلقي. نعم. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: إن هذا البنية تمشي كل صحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. نعم الصحفية. نعم. ذكر الشيخ بكر وزيد في كتابه حلية طالب العلم سماها رعاية حرمة الشيخ. نعم. الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، من باب المشاورة. الشيخ يعلم أكثر من الطالب ما هو أصلح وأنفع، ولأن عمر الإنسان في طلب العلم الشيخ قضى سنوات طويلة، فلما يرجع إليه خاصة في العلم وصعوبة أمره وما يحتاج إليه الإنسان، فلهذا يرجع في أموره ويشاور شيخه بما هو أنفع، بما يحصل وراء تلك المشاورة من النفع للطالب والخير له. نعم. يقولون أن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت عالما. نعم. أو معلما إن جفوت معلما. نعم. بل كان ينتظر عند بيت زيد بن ثابت وتلفحه الرياح والغبار والريح والتراب، فيخرج زيد ويراه بهذا المنظر، يقول له: يعني يا ابن عم نبينا، لو أخبرتني لأخرجت لك. قال: لا، هكذا أمرنا نعامل علمائنا، نصبر، مو ندخل عليهم في بيوتهم، مو نؤذيهم. للأسف يكون نضع أوقات للتعليم، يجيك واحد يقول لك: لا، ما أبي وقت ثاني تعطيني. إنزين، هذا أوقات مش عاجبتك يعني كلها إلا وقت خصوصي؟ قد يكون يعني الناس أو بعض المعلمين موزعين أوقاتهم بين التعليم وبين التحضير لا ما يعجبه إلا أن تعطيني وقت آخر غير هالوقت هذا مع الناس. هذا يعني حقيقة نوع من التعدي على الحرمات، لأن كل إنسان وطاقته لا يستطيع أن ينفذ أكثر من طاقته. فمثل بعض الطلاب يعني تجدها يعني جريء في الأمور هذه، أو تجده ما شاء الله يشتغل عليك بالتلفون، يعني إذا يبي شيء 10 مرات يدق عليك، أو يعني يؤذيك بالرسائل. إذا مرة رسلت رسالة مرتين خلاص ما جاك جواب، اعرف أن بعض المشايخ ما هو مشغول، ما هو فاضي يرد على كل سؤال منك. اليوم درسك متى؟ أو شرح تدرس بعد الكتاب الفلاني؟ هذا أسئلة بعضها. فلهذا يعني كثير من المشايخ يعني أوقاتهم زمانهم وضيق الوقت، فلهذا ما يستطيع يجاوب على كل شيء غير أسئلة تأتي من الناس. فلهذا لابد الإنسان يراعي، يعرف متى يسأل متى يتكلم. ولهذا حسن السؤال نص الإجابة، والمعاملة الخلق الطيب للطالب وسمته وهدوءه يفتح الشيخ له قلبه، خلاف اللي الطالب الجريء الذي يهجم على الشيخ هجوم كأنه فريسة قدامه يفترسها. ولهذا خاصة أهل السماعات لا يرحمون، هذه قاعدة معروفة اللي يحبون السماعات، يعني ممكن يقرأ على الشيخ ليل ونهار ما عنده مشكلة بأي وقت. يعني رأيتهم والله بعيني، يعني الشيخ ينعس والشيخ بينام الشيخ مريض ماكو مشكلة لازم يقرأ يقرأ. فهذا يعني للأسف الشديد يعني لا تطيح بإيد واحد صاحب حديث سماعات، يعني يفلفل فيك كل شيء ويكسر فيك كل شيء حتى يقضي حاجته منك ثم يرميك بعدين، للأسف الشديد يعني. نعم. هنا العلماء يبينون أن لا شك أن مثل اجتهاد والدك معك، أحيانا والدك يجتهد بأمور قد أنت ما هو مقتنع فيها مع أنها تكون أنفع لك في المستقبل، ولو كان الاجتهاد فيه خطأ لكنه قد يكون خير لك. كذلك المعلم لما يجي ويقول لك وهو مجتهد لك بادر وسعى لك حاب لك الخير، قد يخطئ قد يصيب، لكنه في ذلك قد يكون خير لك، لأنك أنت مهما اجتهد ما تبلغ. وهذا حقا نحن نلاحظها في الطلاب، يعني من الطلاب يأتيك أحيانا بكتاب لما تشوفه يقرأ لا هو يقرأ العبارة الصحيحة ولا هو فاهمها، ولما تقول له اقرأ أصغر منه يقول لا والله أنا قريت هذا الكتاب. زين يا أخي قريت ذاك الكتاب بس أنت الحين هذا الكتاب مو فاهمه، صعب عليك، يصر عليه. لهذا المنهجية في الطلب مهمة جدا، وشاور إذا جيت تقرأ على أي شيخ شاوره، إذا جيت تقرأ بالفقه شاوره شنو الكتاب اللي يصلح لي، جيت تقرأ مثلا بالمصطلح شاوره، بالأصول شاوره شيخ تقرأ عليه حتى يوجهك. إذا يسألك هو راح يسألك شنو قريت من قبل، شنو عندك معلومات من قبل، بعد ذلك يختار لك الكتاب المناسب لك. نعم. من يعني أولي العزم من الرسل، يعني أهل الصبر سمى أولي العزم من الرسل، لكن الأمر يعني يحتاج صبرا. نعم. فقال ما لا تسألني عن شيء حتى أحدد لك منه ذكرا. نعم. الثالث أن ينظر ينظره بعين إجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال بعضهم كان يتصدق قبل لا يروح حق الشيخ، ليش؟ حتى الله عز وجل لا يبين عيب شيخه، لأن متى ما وقع في نفسك فيه شيخ عيب ما راح تسيب منه، خلاص أنت نفسك تصد منه طبيعة بشرية، لكن تطلب من الله أن يستر عيبه حتى بس تسيب منه. نعم. خاصة يتبع الكلام السابق اللي قلناه، حال الإنسان الطالب لما يطلب العلم أول ما يبدأ في طريق يسلك طلب العلم يصيبه نوع من الآفات، عجب النفس، غروب النفس، قد يكون هو ذكي فيقتر بذكائه فيفرح بالذكاء هذا، مما يصاب بعد ذلك أنه بس أقل شيء يرى على الشيخ خطأ يزهد فيه، وهذا من الغرور ومن الخسران. خسران الطالب هو يخسر. إذا الشيخ قضى عمره 30 سنة، 50 سنة، 40 سنة في العلم، وأنت اليوم ما صار لك 5 سنوات تطلب العلم أو 3 سنوات، شفت عيب على شيخك ثم يعني صديت نفسك، أنت الخسران. فلهذا كان الأئمة وأهل العلم والطلاب يتمنون أنهم لا يرون عيوب عند شيوخهم. ليش؟ حتى لا يدخل عليهم الشيطان فيصدهم عن الخير لهم فيه. نعم. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا نقيضا هيبة له لأن لا يسمع ورعها. يعني الإمام أحمد مع عفان يقول: جلست عندك كم سنة ما سألت 3 أسئلة من هيبة الشيخ علي. في هيبة، وهذا الهيبة ليس خوف وإنما احترام وتقدير، تبجيل من إجلال الله عز وجل، من إجلال الله عز وجل ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، إجلالا لله عز وجل أنا أجل الشيخ من هالباب هذا. نعم. وقال الربيع: والله ما اشتغلت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له. يقدرون الشيوخ ويحترمونهم. نعم. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند جليل فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد فعاد شريك مثل ذلك، فقال: أتستخفف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. يوم من الأيام كنت أدرس، بداية التدريس، وكان أحد الطلاب 2 يقرؤون كفقه، كان إذا جاء أخذ المسند وهو طالب وحطه خلف ظهره، وأحيانا يمد رجوله وأنا قاعد أدرسه، فقلت له: لا تمد رجولك. بعدها تغيرت نفسيته، أقول الطالب في مجلس العلم يمد رجوله عليك، فأقول يعني الأدب عظيم جدا رفيع، وحقيقة يعني العلم يؤتى الإنسان إياه في حلية الأدب الذي تحلاه. أنت إذا كنت في مجلس دوانية ما تمد ريولك، إذا بين والدينك ما تمد ريولك، كيف مجلس العلم؟ فشوفوا هذه. قال له: يا أخي شريك، قال: ما والله ما استخف، بس هذا العلم دين، تبي أعطيك إياه احترمه قدره. نعم. أنت تاء الخطاب. ولا يناديه من بعد بل يقول: يا سيدي ويا أستاذ. بحسب الاصطلاحات، يعني نحن ما عندنا الألفاظ هذه، ممكن أستاذك ممكن وشيخك ممكن، أما ما عندنا سيدي سيد. نعم. وقال الخطيب: يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحن نعرف وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشرك كذا وشرك ذلك. نعم. ولا يسميه بغيبته أيضا باسمه إلا مقوما بما يشعر بتعظيمه كقوله: قال شيخ أو قال شيخ، يعني حتى من وراه ما يقول فلان، لا يقول الشيخ لفلان، هذا من باب الأدب، هذا رفعة، ويعني فيه نوع من التقدير، تحب أن الشيخ قاعد تتلقى عليه العلم، حين استخسر تقول والله الشيخ الثاني. نعم. قال الشيخ والأستاذ وكذا، قال شيخنا، قال جملة الإسلام ونحن الرابع يعني فله حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما أحييه. يعني تقدير احترام، مو عبودية لله غير الله، مثل مملوك مع سيده هو عبد له، لكن المقصود هنا يحس الإنسان أن رغبته بيد فلان كأنه صار مملوك له مع أنه حر، هذا من باب التقدير والتعظيم والإعطاء ذي حقه. واحد من عليك فرغ لك وقته، قعد معاك، علمك، فقهك، حدثك ليل والنهار، قاعد أنت ملازمة طول فترة الزمان وهو صابر عليك وعلى جفا منك، قد أنت تجافي شيخك، قد أنت تصدر منك عبارات وكلمات ويصبر عليك ما يجرحك، يقدر أنك طالب. فوق هذا كله يعني مثل العبارات هذه تحس أنها تترفع عنها. وقال ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. نعم. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد ويصيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وخرق ذلك المجلس. يعني يروح حق الشيوخ كثير ما شاء الله عليه، وقد يكون فترة التلقي قليلة منهم والمعلومات قليلة، ومع ذلك يقدر. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأولاده. نقل بعضه العلم صاحب الزنوجي في التعليم والتعلم عن أحد المشايخ كان يقول في الدرس يقوم يطلع عند الباب ويرجع باب المسجد، فلما سألوه كم مرة قمت خليت الدرس، قال هذا ابن شيخي فيلعب مع الصبيان، فإذا دنا من الباب ذهبت إليه حتى يعني تقول أعطيه نوع من المرح ونوع من السرور وأسره بذلك. فشوفوا احترام والتقدير. نعم. ويرعى ذريته وقاربه وأولاده بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة. الشيوخ قد ينقسمون في حياتك أقسام، يسمونه شيخ التخريج أو شيخ الملازمة الطويلة، هذا أكثر واحد أنت تتأثر فيه، قد تكون لازمته سنتين ثلاثة أربعة عشرة، مثل ما يعني طبعا الملازمة وطولها لها فوائد كثيرة وهي تحتاج إعادة في هذا المجتمع. عطاء لازم ابن عباس ترى 17 سنة، وابن جريج لازم عطاء يمكن 13 سنة، فتأسنا قاعد تحته يطلب عليه العلم. هذا طول الملازمة مفيدة جدا لطالب العلم، متى ما قلت الملازمة خسر كثير طالب العلم. اليوم الطالب سنة سنتين بعدين ما تشوف وجهه، يقيب، مع أنه بحاجة للعلم والاستمرار له، لكن الصبر على العلم هو مفقود. ف المقصود هنا مشايخ أنواع، شيخ قد تكون لازمت طويلاً هذا حقوق كثير عليك، شيخ أحياناً لا سافرت له وخذت منه ومشيت يبقى الدعاء له، شيخ لا قد يكون لقيته مرة واحدة، شيخ يمكن بعد ما درست عليه بس رؤية، شيخ مال جامعة مر عليك دكتور راح، لكن كل واحد له فضل عليك بحسب ما أعطاك من العلم. ويسلك بالسمت والهدي المسلك، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته لعادته وعبادته. هذا تلقائيا تكون احيانا، يعني كثره طول الملازمه ما يشعر الطالب الا وهو يتقمص شخصيه شيخه، وهذا ترى بعضهم لا يقصد. ونعرف زملاء دراسه حبوا احد المشايخ المشهورين يعني والعلماء الكبار صار، فشوف حركاتهم طريقة إلقائهم نفس طريقة الشيخ، ما يقصدون تشبه ولكن سبب المعاشرة الطويلة تصبح يتقمص شخصية الشيخ وما يشعر. نعم. ويتأدب بآدابه ولا يدع الابتداء به. الخامس أن يصبر على لذة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عاملته، ويتأول الأفعال التي يظهر أنها. طبعا يجب على الشيخ أن لا يعنف الطالب، وعلى الطالب لا يأنف الشيخ، هذا الأصل، لكن الشيخ بشر، ولهذا لما جاء قيل يا سفيان الثوري إنك يعني فيك حدة والناس ما تصبر عليك، فقال للسائل قال لو كان الناس مثلك يعني فيهم يعني مثل ما أنت تفكر لما أحد استفاد، لكنهم يعني أنت ما تفهم أو أنت أصلاً يعني ما تعرف ما تقول من الكلام، لهذا لو ساءوا الناس مثلك ما أحد استفاد. فلهذا أقول يعني قضية قد يحصل من الشيخ بعض التصرفات، لكن ما تجعلك تصد من أول لحظة، اصبر. كم طالب صبر على مشايخ، وأتذكر في بعض المتراجم يقول الشيخ طالب سافرت للشيخ والتقيت معه وجافاني حتى رجعت يعني قد أبكي من المجافات، فصبرت على الشيخ ثم يقول فتح الشيخ قلب لي، قام يسمعني ويعطيني روايات وأحاديث وأشياء ما لم يسمعها قبلي ومن بعدي. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء بعد الصبر. نعم. يعني يجعل معاذير للشيخ تصرفاته أفعاله، مو بيصيد عليه. نعم. ويمنع هو عن تهوة الشيخ باعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار. يتأسف مع أن الشيخ جافاه، لكن ما أدري لعلك جافاك بظروف الشيخ أو عقاب عليك من الله عز وجل بسبب تصرفاتك مع الله فيها قصور ذنب، صارت يعني العقاب والبلاء من الشيخ عليك. وقد يكون من الشيطان يدخل عليك هوى في نفسك يوسوسك، ايش تبي فيه؟ ايش عليك ان روح شيوخ كثير وتروح حق شيخ ثاني وثالث وتطير، بعدين تضيع عليك الزمان والوقت ولا تستفيد، بس تتنقل من شيخ لشيخ، وهو دخول الهوى في النفس وحظ النفس. والامر الثالث الشيطان ووسواسه على العبد، يبي يصدك عن الخير، العلم عظيم جليل يبي يصدك عنه، مجرد تصرف الشيخ مرة واحدة مرتين ثلاث خلاص طلقت الشيخ بالثلاث، بينونة كبرى ما ودك ترجع له. لا أصبر أصبر شوف بعدين. وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، وما صبر عليه مال أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم أسلم لدائك إن فوت طبيبه، واصبر لجهلك إن فوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما دللت طالبا فعززت مطلوبا، وقال معاذ بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. أساطين يعني الأعمدة، العمود لما تقضب عليه شو تأثر؟ هل العمود الحين قضبت عليه شو تأثر؟ تأثر؟ أنت تخسر. إذا قضبت على الشيخ أنت تخسر، الشيخ ما يخسر، هذا قصده. أنت تتأثر وهو ما يتأثر. نعم. وقال الشافعي قيل لشيخ عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل هم حق قائلا مثلك. هذا هو هذا المثال. نعم. يعني يشكر الشيخ إذا وقفه على مسألة وبين له، وإذا وبخه الشيخ هم يشكره. نعم. أو على كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. ليش الشيخ يسوي كذي؟ ما بينتقم منك، وإنما يريد مصلحتك. لما يوجهك، لما يقول لك، لما يوبخك، ما بينه وبينك شيء، إنما أراد لك الخير والله والنصيحة والدين نصيحة. فاعلم هذا، حطها في ذهنك دائما. إذا وبخك أو أرشدك أو زعلك أو أحزنك فاعلم إن مصلحته لنفسك. ويعود ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به، لأنه لو كان أنت من عابرين سبيل ما يكلمك، لكن لما عشت مع الشيخ ودنوت منه وهو قرب إليك صار يوجهك ويقول الكلمات اللي فيها توبيخ وفيها عتب. ليش؟ لأنك قريب إلى قلبه. أما اللي عابرين سبيل عند الشيخ اللي يمرون يمشون ما يكلمهم الشيخ، ليش؟ لأن هذين مو مستقرين معه، فأنت لقربك منه كلمك. احمد احمد الله على النعمة هذه، يعني يحبك الشيخ. نعم. يعني حتى لو قال لك كلمة وانت تعرفها، اي يا شيخ انت قلت لي اياها من قبل، أعرفها أعرفها أي أنت قلت لي نبهتني عنها. لا ما يحتاج ما يحتاج تعدل العبارات هذه، قل جزاك الله خير كأنك ما تعرفها كأنك أول مرة تسمعها. نعم. بل يشكر الشيخ على عبادته. أو لا تقول له والله فلان بعد قال لي من قبلك صح صرف في كذي غلط. لا ما يحتاج كل هذه المقدمات، بل كأنك أول مرة تسمعها. يعني كم واحد من الأئمة كان يقول نأتي مشايخ نسمع منهم والحديث قد سمعناه من عشرات السنين، سوى نفسه ما سمعناه أول مرة نسمعه. وهذا رفع أدب رفيع، مو يحدث كما سيأتي بعد قليل الشيخ يحدث حي طالب زوجي فاهم عدري أنا ترى سامع الحديث من قبلك يا شيخ. لا هذا ليس من التربية، ليس من التعليم، هذا سيأتي بعد قليل. بل يشكر الشيخ على عبادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. يعني كل هذا، لهذا اعتنوا العلماء في هذا الكتاب في هذا الزمن لدقة المسائل التربوية اللي فيه، عملت عليه بحوث هذا الكتاب في دقيق عباراته. وهذا عايش بالتعليم دائما ليألف. هو طبعا تولى القضاء كم مرة وصارت جذب وأخذ وعطى، نعم صار قاضي قضاة. نعم. قال حفظه السابق أن لا يدخل على شيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان. لو كان الشيخ له مدرسة، والمدرسة طبعا يمكن هو يتكلم عن قصة المدارس القديمة، المدارس القديمة في داخلها يعيشون الطلاب والمدرسين كما هو في شرق آسيا وكما في الهند موجودة لحد الآن. إذا كان للشيخ مجلس عام يجلس فيه حياك الله أدخل، أما غرفة غرفته الخاصة لا تدخل عليه، لأن أكيد أكيد مثل الآن بعض المشايخ لهم غرف داخل المساجد قاعدين فيها، بعض الطلاب يطق الباب إلا بيدخل عليه. لا أكيد ما دخل إلا وهو يريد يرتاح يستريح، عنده مكان مجلس عام تعال في المجلس العام وقعد. نعم. سواء كان الشيخ وحده أم كان مع غيره، فاستأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له صرف. يعني طق الباب مرة مرتين ما فتحوا له، خلاص معناته أن غير مسموح لك بالدخول، امش. نعم. ولا يكلم الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاثة. يعني قد يقول الظنظان ان طقيت الباب بس الشيخ ما عرفك انت، وانت صح يعني مقرب للشيخ، فالظن انه والله عشان ما سمعك تكرر فوق ثلاث ضربات. لا خليك على السنه كما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري لما استاذن عمر ثلاث مرات ثم مشى. نعم نعم أبو موسى أبو سعدي أبو موسى الشعري، بس الذي جاء معه أصغر القوم من الأنصار. نعم. أو ثلاثة طبقات بالباب أو الحلقة، وليكن طبق الباب خفيفا بأدب بأضواء الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة. يعني حتى ضربة الباب وأطراق الباب بأدب واحترام وتقدير عدم إزعاج. نعم. ثم بالحلقة قليلا قليلا، الحلقة اللي تكون في الباب القديم تعرفونها ما تعرفونها، الحلقة اللي يحطونها الباب يطقون فيها الباب شو يسمونها أبو سعود، لها اسم. اليوم ما في هذا، لكن في جرس، شكل الجرس على البيت إلا يفتح لي الشيخ أبي كلمة. نعم. وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليهم ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. نعم. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أمر بخور وشعر وقطع رائحة. يعني يقبل على الشيخ بهندام وبهيئة صالحة وملابس طيبة وعطر تقديرا لاحتراما لمكان الشيخ. نعم. لا سيما ان كان يقصد مجلس العلم فانه مجلس ذكر واجتماع في عبادة، ومتى دخل على الشيخ بغير المجلس العام وعنده من يتحدث تأملوا هذه، تأملوها. نعم. فترك ذلك وسكت ولم يملأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا. إذا كان الشيخ مشغول رأيته في مكان مشغول يصلي مثلا أو بين كتبة ودخلت عليه، حتى لو في مجلس قاعد ينتظر الناس في زاوية من زاويات المسجد ويصفح الكتب، ويأتي وقفت عند رأسه وسلمت عليه وهو مشغول، أفهمها أن بس يكفي السلام والمشي، ولا تجلس لا تشغلها، أكيد أنه في أشياء عنده. نعم. إلا أن يحفظه الشيخ على الموت، وإذا مكتب لا يطير إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الضوء من الشواغل له، وذكر مصاب لا في حال نعاس. يعني حتى الشيخ ما يكون في حالة نعاس، في حالة غضب، في حالة انشقال، لو تجلس معه ما راح يحاكيك اصلا لانه مشغول عنك. نعم. او غضب او جوع شديد او عطش او نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه، واذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا ينتظره كي لا يفوت على نفسه درسا، فان كل درس يفوت لا عوض له، ولا يترك عليه ان يخرج ليخرج. بعض الطلاب يعني جزاهم الله خير على حرصهم، احيانا تجده يلحق الشيخ عند الباب وبيسأله عن مسألة بالدرس، ترى مرات الشيخ ما يكون منتبه لك، ممكن يجاوبك وهو بسرعة. فلهذا إذا قام الشيخ من مجلس الدرس الأولى أنك تراعي نفسية الشيخ، قد يكون يعني وراه ارتباط وراه كذا، وقد تسأله ما يعطيك الجواب الوافي. ليش؟ لأن ذهنه مو معك معته. نعم. ولا يطلب عليه ليخرج إليه، كان دائما صبر حتى يستيقظ او ينصرف ثم يعود، وصبر خير له. وقد روي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له الا نوقظه لك؟ فيقول لا، وربما قال مقام وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. اليوم ما في طالب يحوش هذا، الحمد لله. يعني مع تسهيل العلم ووجوده وتوفره لا تجد الطالب إلا قليل يعني إنه يبذل شيء من هذا أو التعب، خاصة لمن يتعلم في داخل بلده. الملاحظ ما في بذل أو ما في عناء في التحصيل، وإنما كل شيء ميسر. وبعدين مع البث المباشر صار الناس الآن حتى ممكن على الفراش بعد الفجر يسمع بلوغ المرام وهو قاعد على الفراش كما يقول بعض، وهذا من فضل الله والله نعمة لا بد نحتاجه والله نشكر الله عليها، نشكره على النعم الذين يعني توفير سبل التعليم صار ميسر جدا جدا، ما علينا إلا بس نبذل شوي من الهمة والجد والاجتهاد ونشمر ويعني ونشد المأزر شوية للتحصيل. نعم. ولا يطلب من الشيخ القراءة في وقت يشق عليه فيه أو لم تجد عادته بالإلقاء فيه، هذا حقيقة يعني يعاني منه من يعلم أو يقرئ الناس هذه الشغلات، تجي يطلب منك بعض عطني وقت ثاني، أنا حط وقت، لا يدق عليك تلفون يكلمك عطني وقت ثاني إلا وقت ثاني، فهذا يعني فيها إرهاق حقيقة. ولا يقترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحنق على الشيخ والطلبة والعلم. يعني بعضهم لا أنفة ما يحب يجي مجلس في عامة الناس، في كبر هو يبي له مجلس خصوصي له. نعم. وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفرح الطالب. نعم. فإن بدأ الشيخ بوقت معين أو خاص يعرف العائق له عنه، يعني كان يكون إنسان غريب من برا جاي، أو يكون إنسان حقيقة يعني أشغاله كثيرة، أو يكون إنسان طالب يدرس بالخارج ويريد يستفيد فترة، يراعي الشيخ أحوال الناس، لكن مو عامة الناس ولا الذي ما عنده شيء يعني أموره ما شاء الله طيبة. نعم في ظروف من شخص معين يجتهد معه قدر استطاع الشيخ. نعم. بوقت معين خاص يعني العائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة ما رأى الشيخ فلا بأس بذلك، ولا يعاتب الشيخ مني، جو والله يقول له انت ترى اعطيت فلان ما اعطيتني، اعطني انا بعد. لا، ما يقال للشيخ، لان الشيخ يقدر كل انسان بحسبه. نعم. الثامن ان يجلس بين يدي الشيخ جلسه الادب كما يجلس الصبي بين يدي مقبل، ثم ترضع بتواضع من الخضوع وسكون وخشوع، ويصغي الى الشيخ ناظما اليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحول لا يحوله الى اعاده الكلام مره اخرى. نعم. ولا يلتفت من غير ضروره ولا ينظر الى يمينه او شماله. هذا من ادب الجلوس مع الشيخ. وتجد بعضهم يعني في الدرس، وقد يكون الدرس يعني في استمرار، ويلتفت يمين شمال، وممكن يمازح صاحبه، وممكن انت تتكلم كلام وهو يعني بعيد عنك. نعم. يعني إذا سمع شيء مو على طول يفز روح يخلي المجلس، أو مجرد أي حركة التفت 180 درجة وخلى قدام الشيخ في الدرس، لا، لابد يكون جالس بسكون وهدوء. نعم. أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه لها. نعم. يعني مباحثة ما بينه وبين الطالب والشيخ، وسمع صوته لف عنقه وخلى الشيخ قدامه. نعم. ولا يعني شوفوا الأدب الرفيع، يعني ما يسوي حركات قدامه هدومه أو كمه قدامه أو ينفض شيء. نعم. ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعمل بها في أنفه أو يسبب بها منه شيئا، ولا يفتح فمه ولا يضع رسيسا، ولا يلو الأرض براحته مثل اللي قاعدوا يوم الجمعة يخطون على السجاد وهو وقت الخطيب يخطب. نعم. ولا يشدد بيديه أو يعبث بإزاره، ولا يستند بحبل الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين أو يجعل يده عليها. أدب رفيع تربوي. نعم. ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بلاء أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون شيء، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة. نعم. ولا يكثر التنحنح بغير حاجة، ولا يبسط ولا يتنخع. يروى أن يقولون في مجلس يزيد بن هارون، قالوا إنه إذا سمع حركة أو حركتين ترك المجلس وقام، ويقولون نجلس في مجلسي كأن الطير على رؤوسنا ما تنزل من كثر هدوء المجلس. نعم. ولا يترك المقامة فيه بل يأخذها. أتذكر مرة رحت عند قديما كان في ديوانية فيها درس، وزرت بعض الأخوة فيها، رأيت المعلم أو الملقي الدرس قاعد تحت والجماعة كلهم قاعدين فوق قنفة. يعني هذا ما تليق أبداً، يعني حتى أدب، يعني عمره الشيخ كبير سن يعني. نعم. بل يأخذها من فيه بمنديل أو حقة أو طاف ثوبه، ويتعهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه. هذا إذا كان بداية المجلس ما بدأ، أما إذا بدأ المجلس خلاص مكان ما ينتهي بك المجلس تسلم وتجلس، تسمع بس أقرب واحد راح تجلس جنبه، ولا تسلم سلام عام مثل واحد الآن يدخل علينا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بالدرس، هذا مشوش مؤذي، يعني قطع الحديث، يعني مكان ما يوصل يجلس ويسلم على أقرب واحد. نعم. أو يسلم على العامة وبالدرس ويجي بعد يسلم على الشيخ، يقوم يقبل ويعانق الشيخ وبالدرس ويخليه يوقف، هذا يعني ما ينبغي، مو من أدب. نعم. ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمل بعينيك غيره، ولا تقول من سوء الأدب. يعني الشيخ يشرح لا ترى فلان يقول غير قولك, يقول قول فلان الشيخ يقول كذي بعد, مو مثلك أنت. هذا مو من أدب التعلم نعم والتلقي. نعم. ولا تغتبن عنده أحدا ولا تطلبن عثرة, وإن زلق منت معذرة, وعليك أن توفره لله تعالى. وإن كانت لو حالة سبقت القوم إلى خدمته, ولا تسار في مجلسك, ولا تأكل بثوبك, ولا تلح عليه إذا كسل, ولا تشبع من طول صحبته, فإنما هو كالنملة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. تكلم الناس في أي الأمرين أولى, أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ يعني أمره أن يجلس جنبه مثلا, أيهما يسمع أن يجلس جنبه ولا لا؟ كالعادة أن الأدب أن يكون ما يكون جنب الشيخ وإنما يكون مقابل للشيخ, هذه مسألة. والذي يترجع ما قدمته من التفصيل, فإن عزل الشيخ بما أمره به بحريف وتشق عليه مخالفته فالكتاب الأمر أولى, وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ خيرا وإظهار احترامه والاعتناء به, فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. التاسع أن يحسن عظامه مع الشيخ بقدر الإمكان, ولا يقول له لما. ليش؟ يا شيخ ليش المسألة كذي؟ يعني لابد يكون نوع من الخطاب المؤدب. ايش دليلك؟ مسألة شو في دليل؟ ما في دليل يا شيخ. ما ينبقي مثل العبارات هذه يعني. يعني واحد لابد يختار الألفاظ المناسبة ويعني وقت الدرس وقت التعليم. نعم. ولا لا نسلم ولا أوف ما نسلم المسألة هاي تقولها أصلا, يقول حق الشيخ هكذا. نعم. ولا من نقل هذا؟ من قال هذا؟ بأي كتاب؟ شيخ بأي كتاب قال الكلام هذا؟ ولا أين موضعه؟ وشكل هذا ولو كان لابد ما يكون في وقت المجلس, اختر وقت آخر يعني وقت مناسب. يا شيخ مرة أنت ذكرت لنا هذه وأنا ودي أحب يعني أعرف مكانها, وين مكانها وين حصلها يا شيخ؟ أسلوب, لابد تختار الأسلوب الراقي الكبير العالي يدل على عليك أنت, يدل قبل على الشيخ, يدل على أنه ما شاء الله أنت ذو خلق وذو خلق وذو سمت وذو صفات عالية. نعم. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك, ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وبعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. نعم. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا, أقصد تعنت طريقة الاختبار, طريقة إزعاج الشيخ, إحراج الشيخ. نعم. فلا يقول هكذا أو خطر لي أو سمعته أو هكذا قال فلان, إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا, روى فلان خلافه, أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. وإذا صر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له, أو على خلاف صواب سهوا, فلا يغير وجهه أو عينيه. يعني بعض الناس إذا أخطأ الشيخ قمض عينه, سوى حركات إنه يبين الشيخ أخطأ, مو عاجبه كام الشيخ. نعم. أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قال, يكلم صاحبه ترى الشيخ ما مو ترى مو قال المسألة عدل, أغلط غلط فيها ما أعرفها. بل يقوله ببشر ظاهر, بالعكس يقابله كأنه ما قال الشيخ خطأ بالبداية ويبش له بعدين يتلطف بالسؤال. وإن لم يكن الشيخ مصيبا بغفلة أو سهل أو قصور نظر في تلك الحال, فإن العصمة في البشر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليتحكم بمخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس, وليس المقصود السكوت على الخطأ, ولكنه طريقة محاولة إيصال معلومة أن الشيخ قد زل. شلون؟ طبعا قد يكون في نفس المجلس أحيانا تصعب على الإنسان, أو يكتب ورقة ويجهزها للمجلس القادم, يجي الشيخ يشوفها قدامه يتذكر الشيخ المسألة فقد يعيدها ويصححها. نعم. وليتحقق أراد حكاية ما جرت العادة بالكناية به، إذ قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند يعني حتى ممكن إذا يخاطب عن أناس يعني يختار عبارات حلوة حتى لا يكون فيها نوع من يعني توحي للسامع أن هذا المتكلم شوي جريء أو شوي قاسي بعباراته، بل لما تختار ألفاظ بعيدة ويجب أن تعبر بها عن واقعة كلما كان لفظك يدل على سمتك وخلقك أنك تعبر بها بشيء بعيد بعيد الألفاظ، لا الألفاظ الذي فيها جرأة وفيها نوع من المباشرة بالشيء، وهذا كله آداب جميلة جدا جدا. وما عند البعيد حديث عجيب ذلك، ويتحفظ مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب مع من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا وسؤالك كذا فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطب لي هذا وشبه ذلك، بل طريقه يعني حتى الشيخ سأله ما يرد بأسلوب الرد المباشر كذي المفاجئ، أنت يقول للشيخ أنت إيش قصدك بالعبارة هذه؟ قال مو قصدي يا شيخ شيء، لا ما يحصل كذي، لا لعلك يا شيخ الله يبارك فيك يا أخي يمكن أنا خطأت بسؤالي فوصلت المعلومة إليك يعني غير مرادي، يعني حتى العبارات الرد والأخذ فيها نوع من قمة الاختيار اللفظ لا يكون فيه نوع من الصدمة للشيخ. نعم. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير مجزء كقول ألم تقل كذا أو ليس مرادك أو ليس مرادك كذا. أحيوا الشيخ يقول حق الطالب، شو يرد الطالب؟ يقول لا يا شيخ لا ما قصدي شيء أنا. نعم ما يقول العبارات هذه، كان ينبه أن هذه العبارات مو حلوة. فيها نوع من الشدة والقسوة في النطق فيها. نعم. فلا يبادر بالرد عليه بقول لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يودي عن ذلك بكلام لعل يا شيخ أنا ما قصدت كذا. نعم. بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه، فإن لم يكن رد من تهذيب قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا أو ما الذي قلت أو الذي قصدت لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستثما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف الإمام. العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة، أو يعني سمع الطالب الشيخ، أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية، أو ينشد شعرا، وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، موت من خلال ملامح وجهك وشفتيك تبين إنك والله سوي كذي. نعم قاعد تقول الشيخ ترى هذا قاعد تقول انا عارفه من زمان، والله قاعد تعب نفسك يا شيخنا بس تقول لنا معلومات ما تكرر لنا واحنا عارفينها. لا لا لا كل هذا تبين نفسك انك ما سمعتها ولا عرفتها الا اليوم، هذا من قمه بالتربيه والادب مع الشيخ. نعم. قال عطاء اني لا اسمع الحديث من الرجل ولا اعلم به منه، فاريد من نفسي اني لا احسن منه شيئا. عجيب عطاء انه رباح فقيه أهل مكة تلميذ ابن عباس. نعم. وعنه قال إن الشاب يتحدث بحديث شاب وأنا كبير شيخ يتحدث قدامي كني أسمع أول مرة منه حتى لا يعني أحرجه شوف. فأستمع له كأني لم أسمع ولقد سمعته قبل أن يولد، قبل يولد أنا سامع بس هو نفسي ما سامع. ليش؟ تربية أدب رفيع أخلاق عالية سمو بالنفس، أنت يا أيها الطالب تسمو بنفسك تعلو بقدرك عندما تتصرف في هذه التصرفات مثل هذه. نعم. فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من استغلاء على الشيخ فيه ولا يقول يعني حتى لو قال الشيخ تحفظ ايوه شيخ حافظه من زمان انا حافظه حافظه 40 نووية صحيح مسلم بعد لا مو من الادب عندما يعني يسالك الشيء قول ان شاء الله يا شيخ الله يفتح علينا ويوفقنا يا شيخ نعم ولا يقول لا لما فيه من الكذب نعم. بل يقول احب ان استفيده من الشيء او ان اسمعه منه او بعد او بعد عني او هو من جهته المصح يعني يبين دائما من جهه شيخ يعني دائما ان شيخ له الفضل عليه دائما عباراته تليق بكلماته نعم فان علم من حال الشيخ انه يثير العلم بحفظه له مسره يعني يفرح الشيخ اذا علم الطالب حافظ هذه مساله اخرى يعني لو علم الشيخ سال السؤال انت تحفظه يلاحظ التلميذ حسب حال الشيخ ان كان الشيخ استفهام بس يحاول والله يا شيخ يعني نسأل الله يوفقنا ويعيننا على يعني يتمم لنا اتقانه احنا حافظني حافظ بس تثقنا اما اذا كان ودك يعرف الشيخ انك حتى يسر لك ويدعو يدعو لك بالتوفيق هني تقول يا شيخ الله من عليه حفظته يدعو لك الشيخ بالخير وكذا او اشار اليه باتمام امتحانا لضبطه وحفظه او لاظهار تحصيله فلا باس باتباع امر الشيخ ابتغاء مرضاته وزياده لرغبته هذه نوع من الفقه فقه المخاطبة فقه المخاطبة كيف تخاطب كيف تتكلم كيف تسأل كيف تجيب فن فن أعطانا هذا المؤلف ابن جماعة فن كيف تعامل مع البشر كيف تعامل مع المشايخ خلاف بعد البشر العاديين أنك لازم يكون عندك نوع من الفن الكلام نعم ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع زمانا وربما يعني للأسف الشديد بعض الطلاب يسألك السؤال كفتوى مرة مرتين ثلاثة سألتني مرة وقلت لك الجواب ياك بعد أسبوعين ثلاثة سألك نفس السؤال وجبت نفس الجواب هذا بعضهم مثل أهل التسوق اللي يروحون السوق هذا والسوق هذا يشترون نفس الشيء هذا مثل اللي يسأل الشيخ هذا ويسأل نفس السؤال يسأل كل الشيوخ هذا ليس من الأدب أحيانا قد يطج الشيخ يعني مل نفس السؤال تسأله وكل يوم كل يوم ثلاث تفتح له الموضوع نفسه نعم قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصحف معروف هذا عند الزهري والخطيب البغدادي نفس الشيء كان إذا فات على الطالب حديثا ما يرد يحدث مرة ثانية فوت ولهذا تاريخ بغداد يروى بالسند تاريخ بغداد يروى بالسند بالسند في جزء 36 أحد أجزاء طبعاً قديماً كانوا يوزعون أجزاء أجزاء صغيرة بحسب 32 ورقة أو 20 ورقة الراوي راوي التاريخ عنده فوت فيه ليش؟ لأن يوم وفاة أمه وراح يدفنها ورجع بسرعة الدرس فات عليه خطيب بغدادي ما عاد له الآن نروي تاريخ بغداد وفيه فوت من إجازة مروي الجزء هذا فبعض العلماء كان ما يحب إعادة الفوت لمن فات عليه نعم وينبغي ان لا يقصر في الاصوات والتفهم او يشغل ذهنه بذكر او حديث ثم يستعيد الشيخ ما قال لان ذلك اساءه ادب بل يكون مصغيا لكلامه عارضا الذهن لما يسمعه من اول مقال وكان بعض المشايخ لا يعد بمثل هذا اذا استعاده ويذكره عقوبه له لا هي بالدرس مشغول بالتلفون يقلب التلفون بالدرس حاطه قدامه وكل ما احد ذات رساله طقها والدرس شقال او لاهي باشياء اخرى ثم بعد ذلك يسال الشيخ عن المسائل هذا يعاقب الشيخ ما يعود له المره الثانيه ليش؟ عشان يبين ينتبه بالدرس واذا لم يسمع كلام الشيخ ببعده او لم يفهمه مع الاصغاء اليه والاقبال عليه فله ان يسال الشيخ اعادته او تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف نعم ما يلحق الشيخ يقول الكلام إلا هو جاوب بسرعة عندنا في الدرس درس أحد الدروس واحد يعني مع أنه يعني كبير لكنه سريع الاستعجال مجرد سبقت قط الكلام قبلك وهذا ابن بطة من الحنابلة رحمه الله تعالى الأكبري يقول: كنت في مجلس أبي عمرو الزاهد فبادرت، يعني سئل الشيخ فبادرت بالإجابة، فقال الشيخ: الفضوليات؟ فيقول: يعني إن أنت فضولي، الفضولي الذي يسبق الناس بالأشياء ويتقدم عليهم، هذا ليس من الأدب في مجلس الشيخ، إنك السابق الشيخ بالجواب أو السابق الشيخ بالشرح أو مجرد الشيخ يأخذ نفس أنت قلت ما شاء الله الحديث وقلت المسألة، هذا اسمه فضولي. نعم. ولا يسابقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرف الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. وينبغي أن لا يقع على الشيخ كلاما أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يسابقه، بل يصبر حتى ينبغ الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة وليكن ذهنه الله وليكن ذهنه حاضرا في جهه الشيء، بحيث اذا امره بشيء او ساله عن شيء او اشار اليه لم يحوله الى عادته الثانيه، بل يبادر اليه مسرعا ولم يعارضه فيه او يعترض عليه بقوله فان لم يكن الامر كذا. الثاني عشر: اذا ناوله الشيء شيئا تناوله باليمين، وان ناوله شيئا ناوله باليمين، فان كان ورقه يقراها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك، نشرها يعني فتحها حق الشيخ وعطى الشيخ، نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه، وهي مطوية لا يفتحها ويقدمها للشيخ، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ بذلك، إلا يعرف أن الشيخ ما يبي أحد يطلع عليها أو أحد من الطلاب يعني ممكن يشوف شنو فيها، فأفضل يقدمها للشيخ. طبعاً هذا الطالب قد يعرف صفات الشيخ، أما إذا ما يعرف صفات الشيخ راح يفتحها يخليها مطوية حتى لا يقرأها أحد من الطلاب وهو يعني يسترق البصر إيش داخلها. نعم. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أنها منشورة قبل أن يمضيها أو يترتبها، يعني هو يأخذها من الشيخ ويرتبها بعدين سكرها. نعم. يعني مفتوح في الموضع الذي سوف يقرأ منه الشيخ. نعم. أما إذا ما كان للقراءة مجرد يعطي بيمينه، لكن لو يدرينا في الدرس والشيخ الكتاب جنبك أنت تقول تفتحه وتقدمه له مفتوح. نعم. نعم. أو يعينه عين أو يعين. نعم. يعين له أحسن. نعم. ولا يهلك إليه الشيء حتما من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إذا كان بعيدا. ما يعني ما يعطي الكتاب كذي الشيخ؟ لا، لابد إذا كان يحتاج يقوم الطالب حتى يقرب من الشيخ ويعطيه. نعم. ولا يمد الشيخ إلى مد يديه، يعني ما يخلي الشيخ يمد إيده أكثر شيء، لا العكس، يعني ما يلصق برجل، يعني إذا يراد يتقرب من الشيخ مو يجي يحط يعني كركبته بركبة الشيخ يلصقها كلش ضايق الشيخ أو يزاحم الشيخ، إذا كان في مجال ومكان واسع لا يبعد يبتعد شوية. نعم. فلا يقوم منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده ولا يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا بدنه. وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواة تكون مفتوحة الأغذية مهيئة للكتابة منها. نعم، دواة يعني مثل محبرة. وإن ناوله سكينا فلا يصوب، يعني مو صوب اللي يقص يعطيها كذي، لا يعطيها عكس. فلا يصوب إليك شفرتها ولا قصابها، ويده قابضة على الشفرة فتكون عضة، فحد شفرتها إلى يعني إذا احتاج شيء يفرش فرشة أو شيء تكون معه على طول جاهزة يفرشها للشيخ والشيخ يجلس عليها. نعم. والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها أن مؤخر طرفها ليس كعادة الصوفية. بس هذه لا، طبعا عندهم هذه يعني كأنهم يصفطونها بحيث أن يدل علامة لشيء. نعم. هذه شعار لقوم ولا حاجة له لنا. نعم. فإن كانت مهنية جعل طرفها إلى يسار المصلي، وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلتين. كنا يعني نسمع الآباء يثنون السجادة من قدام شوية يقولون عشان الشيطان لا يصلي، هذا اعتقاد أظنه ليس له أصل. يعني يقول لك إن السجادة لازم ما تخليها مفروشة على طول أول، كذي يعتقدون الناس. هذا اعتقاد يعني أظنه لا أصل له، لو صلى كان صلى مؤمن. ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليه، مثل اعتقاد الناس الحذاء إنه مقلوب. هذا يعني هذا من أدب الناس لكنه ليس فيه أصلا. ولا يصلي عليه إذا كان المكان ظاهرا. وإذا قام الشيخ بأنه قام إلى أخذ السجادة يعني الشيخ إذا كان ضعيف أو كبير ويحتاج مساعدة مد إيده يساعد الشيخ أساس يتكئ الشيخ عليه حتى يرفع الشيخ. وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله، التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا يحلف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيام مجلسه يليه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، هنا التقرب إلى الله عز وجل مقصود أنه يريد من ذلك خدمة وعناية بشيخه، وهي قربة خاصة أكبر منه سنا. ليس منا من لا يوقر كبير يحترم كبيرنا ويعطف على صغيرنا، أو يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، أو يشفق على صغيرنا. هذا كله داخل من شعب الإيمان، التوقير الكبير واحترامه، كيف إذا كان شيخك بعد. هذا مش أنك أنت تريد من ذلك مرضات الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعني مرضات الشيخ. الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار. أدب المشي مع الشيخ. إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أم غيرها، ويتقدم عليه في المواضيع المجهولة الحال. إذا مكان ظلمة، إذا مكان ما يشفى فيه نور، مكان ما أدري شنو هو فيه قدامنا، يصير الطالب هو قدام يمشي، يخاف يطلع شيء يكون يصيب الطالب ما يصيب الشيخ. كوحد المفضل في المواضي الخضرة، ويحتاج من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه، إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل، فليكن عن يمينه وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعلم الشيخ إذا أحد جاء يقول حق شيخ ترى فلان ترى شيخ جاء، هذا من بعيد ترى فلان جاء هنا. أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحتمس بمزاحمته بكتفه أو بركابه كان راكبين أو ملاصقة ثيابه، ويكفره من جهة الظل بالصيف. إذا كانت يمشون بالشارع الشيخ على الرصيف هو تحت، إذا الرصيف صغير أو اثنينهم فوق الرصيف، وإذا كان في ظل جهة ظل يكون الشيخ جهة ظل والطالب جهة الشمس. وفي جهة الشمس في الشتاء، وفي جهة الجدار في الوسطانات ونحوها، ومن جهة التي لا تقع الشمس فيها ووجهه إذا التفت إليه. ولا يمشي بين شيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنه. إذا كان الشيخ يحدث واحد من الطلاب ما يجي يصير هو بينهم اثنينهم، يصير بين الشيخ وبين اللي قاعد يحدث، لا يوخر، خلي اللي قاعد يحدث الشيخ هو أقرب للشيخ وهو بالجهة الثانية عنهم. نعم. ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت. أحيانا قد يكون كلام خاص فهو يعرف يرجع يخلي الشيخ على راحته يتكلم. فإن أدخله في الحديث لن يأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. نعم. يعني إذا صار شاركه في الحديث يصير هو على جنب يسار مثل الشيخ والطالب على يمين الشيخ الثاني. فما يكون بينهم بالوسط، لا، بحيث انه يعني ياخذ الشيخ يصير بين الاثنين. واذا مشى مع الشيخ اثنان فاجتنفاه فقد رجح بعضهم ان يمنون اكبرهما عن يمينه وجب. مثل ابن عباس، ابن عمر عفوا، في صحيح مسلم، اول صحيح مسلم، لما جاء عبد الرحمن الحميري ويعمر دخلوا اليه وسالوه عن القدر فاكتنفاه احد عن يمينه عن شماله. نعم. طالب يبدأ الشيخ بالسلام، نعم. ويمسكه إن كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم. ولا يشير عليه إلا بالأخذ بطريق حتى يستشيره ويتأدب. يعني ما يقول حق شيخ، لا الشيخ نروح على الصوب، لا، إذا الشيخ طلب منه شاورة يبين الشيخ الأمر. الحمد لله رب العالمين، قد انتهينا من المقرر في هذه الدورة وفي هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل يبارك فيما سمعنا وينفع بما يعني طرق أسماعنا من هذا الكتاب والتعليقات، وقد أجزناكم فيه إجازة خاصة وفي غيره إجازة عامة، وكأن يريدون قراءة السند مرة ثانية، فأقرأ لهم السند مع الإجازة. هذا الحديث وإن كان فيه نزول، لكن أنا اخترت لما فيه من أئمة أجلاء كالإمام الذهبي وإمام ابن حجر، هذا السبب، وإلا قد يكون فيه طريق آخر أعلى من هذا، ولكن حببنا أن نمر على هؤلاء المشايخ ونذكر لهم الفضل بهذا الإسناد، والحمد لله رب العالمين.